Bismillahirrahman irrahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter شرح ثلاثة الأصول لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. L'explication des trois fondements par l'éminent savant محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi حفظه الله تعالى au sein du centre d'études islamiques دار الحديث السلفية بدماج. Cours numéro 9. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ما أخذنا الثالثة صح ما أخذناها سؤال عند من؟ سكيف غابوند السؤال سؤال ما هي أعظم السيئة؟ الشرك ما الدليل؟ ما فيها أنها أعظم سيئة فيها عبد الله ولا تشركوا النهي عن الشرك لكن دليل صريح أنه أن الشرك أعظم سيئة عبد الملك لا بأس نعم إن الشرك لظلم عظيم هذا من القرآن أصرح منه في السنة لا لفظ أعظم أو لفظ يبين أنها أعظم سيئة أو أن الشرك أعظم سيئة أحسنت هذا يبين أن السبب دخول النار الشرك غير هذا نريد حديث آخر تفضل أحسنت لأن أشركت ليحبطن عملك الشرك من أسباب حبوط العمل أحسنت إن الله لا يغفر أن يشرك به الذي كنا نريد نحن مع هذه الأدلة حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا أي الذنب أعظم بهذا اللفظ أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدخل أن أعظم الذنوب على الإطلاق le plus grave des péchés على الإطلاق أن تجعل لله ندا أي تمت الله عز وجل أن أسوسي وهو خلقك alors que celui qui t'a créé لماذا تعبد فلان وفلان alors que c'est Allah سبحانه وتعالى qui t'a créé qui mérite هذا الشيء هذا أعظم هذه أعظم سيئة وما هي أعظم حسنة le plus grave des péchés c'est le shirk et on a expliqué hier et on va voir aujourd'hui الباقي في هذه الدروس صبيت شخصا الآن ما هي أعظم حسنة عبد الله ما الدليل هذا السبان دليل هذا الدليل قال الله قال الرسول ما الدليل فؤاد فقط إسماعيل أحسنت من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة لا يشرك به شيئا أي سموحد دخل الجنة لكن دليل أنها أعظم حسنة مر معنا كثير آدم أحسنت حديث البطاقة حديث من؟ حديث عبد الله ابن عمرو في مسند لمن أحمد وفي الترمذي فماذا لماذا تشوز الدليل أحسنت في كفة فماذا ترجح كلمة التوحيد أحسنت حديث البطاقة أن يوم القيامة رجل الله عز وجل il va mettre tous ses péchés d'un côté de la balance et il va mettre la ilaha illallah de l'autre côté de la balance. فهذا الرجل سيتعجب, il va dire ماذا تصنع هذه البطاقة تجاه هذه السيئات. الله عز وجل يقول لا إنك لا تظلم اليوم, أي الله il va pas être injuste envers toi. Et il lui met la bitaqa. Bitaqa c'est comme une carte qui écrit la ilaha illallah. وهذه البطاقة elle va être plus lourde que جميع السيئات لأن الرجل il est mort على التوحيد. Ça, ça te montre أن التوحيد أعظم حسنة بلا شك, فهي سبب دخول الجنة. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. من قال هذا؟ من قال هذا؟ من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. من قال هذا؟ ابن تيمية. أحسن, محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد. نكمل المسألة الثالثة ثم نراجع هذه المسائل الثلاث. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه المسألة كما تقدم معنا أمس مسألة الولاء والبراء, وهي من أعظم المسائل وهي أصل من أصول هذا الدين. لا يقوم الدين إلا بهذا الأصل العظيم, أن تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله. فتقدم معنا أمس شيء من هذا, فقال شيخ الإسلام الثالثة, أي الثالثة من هذه المسائل. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا, هذه الأولى. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. الثالثة أن من أطاع الله أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له إلى آخره. تقدم معنا أمس أن من قوله من أطاع الله أو من أطاع الرسول ووحد الله, فماذا يريد بهذا؟ أو هذا معنى ماذا؟ تقدم أمس فؤاد. أحسنت, أن قبول أو شروط قبول العمل وقبول الدين لا يقوم إلا بهذين الأصلين, طاعة الرسول وتوحيد الله. تسوي الرسول اتني في الله سبحانه وتعالى فيما يختص به. فقلنا أمس أن طاعة الرسول وتوحيد الله معنى ماذا ياسين؟ أحسنت, الشهادتين. الآن ساس الإكسبليكاسيون الشهادتين, من أطاع الرسول ووحد الله, هذا سليكسبيكاسيون الشهادتين. لا إله إلا الله أي لا تعبد أحدا مع الله عز وجل, لأن العبادة حق لله. أطاع الرسول أي معنى أو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله, تعتقد أنه رسول ويجب عليك اتباعه حتى يقبل عملك, حتى يقبل عملك. هذا كله تقدم أمس. قوله أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله. الموالاة من الولاية الولاء والبراء. الولاء في الموالاة، والموالاة هي المودة والمحبة، فلا يجوز له موالاة أي محبة. فالمسلم لا يجوز له أن يحب الكافر. المسلم إلى بالدوا دمي كافر. سيأتي التفصيل إيميل، سيأتي التفصيل في المحبة. أما الآن جملة لا يجوز له، لا يجوز له. فالموالاة أي أن توالي بمحبة ونصرة وغير ذلك. فلا يجوز المسلم أن يحب كافرا. بل قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون. ففسرها بالآية يوادون. الموالاة هي المودة، المودة المحبة، المحبة. فلا يجتمع بقلب المؤمن إيمان ومحبة الكفار أبدا. قال عز وجل: لا تجد. C'est impossible que dans le قلب، dans le cœur d'un مؤمن تجتمع محبة الكفار والإيمان بالله. C'est pas possible هذا. C'est pas possible. لماذا؟ نعم، لكن لماذا؟ أحسن، لأن محبة الكفار تناقض الإيمان. هذا أحسنت. كيف أنت تم الله إي الله يدتست فلان، فأنت تبقى إيمي الله إيمي فلان؟ لا، أنت تشوزي، تشوزي حزب الله أو حزب الشيطان. فلهذا في آخر الآية قال: أولئك حزب الله. فحزب الله تحبهم، تحبهم وتواليهم في الله. أما الكافر لا، الكافر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. بقي قوله من حاد، من حاد. المحادة من أي تجانب الشيء، تجانب الشيء. من حاد الله أي هو يبادين الله الكافر. فالمحادة من حاد الله أي كأنه هو في طرف ودين الله في طرف آخر. هكذا الكفار. لا religion الله سبحانه وتعالى على ذا côté et هم sont dans un autre. دين الله في واد، هم في واد آخر. فلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله أي ceux qui se détournent من دين الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويبغضون ذلك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون هؤلاء. هذا معنى الآية. فالمحادة معروف، المحادة من المجانبة والمخالفة. فهو في حد ودين الله في حد. فلا يجوز لك أن تحبه. أنت تحب من؟ من كان معك في دين الله أي المؤمن، المؤمن. فبهذا نفهم ما ذكرناه أمس، أن الناس في الولاء والبراء ثلاثة أقسام. الناس في الولاء والبراء يتخوى. أنت برابور، par rapport aux personnes, tu vas avoir trois cas. في الولاء والبراء. الولاء والبراء مفهوم لأن سيتكرر معنا كثير. الولاء أي تحب. Eux ils disent l'alliance. L'alliance c'est le désavoué. الولاء أن تحب في الله. والبراء أن تبغض في الله. C'est ça الولاء والبراء. تحب وتبغض. فالناس يعني par rapport à cette مسألة il va avoir trois cas. الأول الأول، ذكر لنا الأول فقط عندك. عندك ما ذكر ربي هذا اللفظ، لأن اللفظ لألفاظ كفدوني قد ينتقد عليكم بعض الأمور. عندك أحسنت، من يحب مطلقا. ثم vous dites quoi? Un tome, vous donnez l'exemple et vous donnez pas d'abit. Al-dabit, man yuhab mutlaqan. La bourde ma'a. Tu l'aimes mutlaqan. Al-anbiya, wal-rusul, wa-ashab rasulillah, wal-ulama, wa-ahle l'istiqam. Ha'oulat, yuhabboun mutlaqan. Tuhibbuhum mutlaqan. Al-thani, أحسن من يبغض مطلقا هؤلاء الكفار جنود إبليس من معه الكفار والمنافقون والمشركون يعني جنود إبليس حزب إبليس يبغض مطلقا يا أكل محبة مع هؤلاء الثالث ما ذكره عبد الله تفضل On déteste, c'est ma'asi. Et on l'aime, fillah, les anas, c'est un musulman. Et on le déteste de qui fait hadith ma'asi. On le déteste et on le nsah. Hatta yarbi. Hadi talat aqsam. Hadi talat aqsam. Wa nahnu l'an al-murad. Al-murad, fi hada d'ars. Al-qismu l'awwal, ou l'thani, ou l'thalit, inda man. Al-qismu l'thalit. ما المراد القسم الثاني الاول او الثالث سكون نحن نكون في الان في الدرس كون باي اكسبليكي لا الثاني الكفار اما المسلمون يعني يحبون لكن بقدر انحرافهم وقدر معاصيهم فيبغضون في هذا الشيء قال الشيخ العثيمين عليه رحمه الله الآن لمتني لكم خير لمن أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب فالولاء والبراء يعني ولو كان من الأقرباء أبوك أمك أخوك وغير هؤلاء من الأقارب فيحبون بقدر إيمانهم ويبغضون يعني بقدر مخالفتهم سيد الكفار يبغضون في الله ولو كان أقرب قريب ولو أبو سكافر تبغضه بالله تبغضه بالله لكن قد يقول قائل المحبة الطبيعية هذا شيء آخر هذا شيء آخر وسيأتي معنا في آخر الكلام فعلى كل حال si ton proche c'est un kafir فتبغضه لأن c'est un kafir et après ça n'empêche pas que c'est ton père تحسن إليه إلى آخر باب الدعوة مفتوح باب الدعوة مفتوح لكن بضوابط ستأتي قال الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله أي المسألة الثالثة مما يجب علينا علمه الولاء والبراء تقدم تعريف الولاء والبراء قال والولاء والبراء أصل عظيم جاءت فيه النصوص الكثيرة أصل عظيم من أصول الدين لا يقوم الدين إلا بهذا لا يقوم الدين إلا بهذا بالحب في الله والبغض في الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا فلا يجوز اتخاذ بطانة من غير المؤمنين أبدا بطانة دي بخش دي زالي لا يجوز تبخوا دي كفار لا قال عيسى والسلام المسلم أخو المسلم بلفظ المؤمن أخو المؤمن فأنت يعني ton proche في الدين ton allié c'est le musulman أما الكافر لا الكافر c'est pas une personne de confiance الكافر c'est pas une personne de confiance الكافر il a trahi Allah سبحانه وتعالى كيف أنت devoir lui faire confiance الله il a dit وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الكافر il a pas appliqué هذا كيف أنت devoir lui faire confiance قال وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الآية الأولى يعني من دونكم عامة في جميع الكفار أي من دون المؤمنين تبضغط بخورنا لي دمي quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui sort de l'islam abadan في الآية الثانية اليهود والنصارى اليهود والنصارى. قال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. نعم اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض. فنحن أمة الإسلام أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا يجوز لنا أن نوالي هؤلاء، بل هؤلاء نبغضهم في الله ونعاديهم بقدر ما نستطيع. قال وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هذه الآية فيها دليل أن هؤلاء يتخذون ديننا لعبا وهزوا، وهذا معروف عند الكفار. الكفار ادتس الإسلام، أي ادتس النبي عليه الصلاة والسلام، أي ادتس المؤمنين. فهم كثيرا اسمك، كثيرا اسمك، اسمك من الرسول، اسمك من الله سبحانه وتعالى، إذا سلت فلا يجوز لك أيها المؤمن، لا يجوز لك أيها المؤمن أن تحب هؤلاء. كيف تبا إيمي كلكان كدتست ربك؟ هذا أمبوسيبل، هذا أمبوسيبل. لو تتأمل الرجل لو سب أحد، لو سب أحد أباه يبغضه ويكرهه، أو une personne مثلا elle veut faire du mal à ses enfants أو elle veut faire du mal à son père أو il insulte son père، il va le détester، بل ممكن يقتله، ممكن يسبع، ممكن يفعل شيء، ممكن من هذه الأمور. فكيف أنت في الله ادتست الله سبحانه وتعالى إلا انسلت زي النهار إذا انسلت النبي عليه الصلاة والسلام؟ مسألة الديسان كيزون فعلا بوغ سموك النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنكم ببعيد، هذا يحصل من مؤمن، يحصل من كافر، ادتست هذا. فلهذا يفون ديسان سموك دي كاريكاتور سموك، يحاربون شريعة الإسلام، يحاربون الحجاب، يحاربون الجهاد، يحاربون كذا، يحاربون كذا. لماذا؟ لأنهم ادتست هذا الدين. فأنت أيها المسلم كيف تحب هؤلاء؟ لا يجتمع في القلب هذا، ساس جمع بين النقيضين. شوف celui qui veut aimer Allah et aimer les kuffars il veut rassembler avec deux contraires، c'est impossible، c'est impossible. Il veut rassembler entre l'eau et le feu، ابدا هذا ابدا. فانتبه، هذه المسألة العظيمة وزاغ فيها الكثير، زاغ فيها الكثير وانحرف فيها يعني ناس كثيرون، نسأل الله العافية. قال وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. هذه الآية الآن يخص الأقرباء أي البروش. آية الأولى إلى مونتخي الكفار عموما، ثم إلى مونتخي أهل الكتاب سي دي كفار، ثم إلى مونتخي الآن يمونتخي البروش ولو كان أبوك. سبساشر الإسلام قال ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب، ولو من سيزين دي بيرسون كان بلو بروش كتوا تنفس يحارب الله عز وجل ويحارب الرسول، أي دتس الإسلام تبغضه، شنو دتس في الله؟ صح كافر، كافر من الكفار. أي أبخي يا المحبة الطبيعية كما سيأتي، لكن المحبة الشرعية بخل دسو تبغضه في الله، تبغضه في الله. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالمؤمن، المؤمن يعني يقدم محبة الله عز وجل على سائر المخلوقات. المؤمن يفي باسي محبة الله عز وجل إلى ما الله بلوس كو توت شوز، ولو كان الأب أو الأم أو العشيرة لا فامي لو كلون لا تريبو، لا الله ورسوله يباس افون كل هؤلاء. سيسا المؤمن، سيسا الولاء والبراء، سيسا الولاء والبراء. الميزان سي الدين، الميزان زبا النسب أو البلد، لا. بعض الناس دي جهال يحب celui qui est du même بلد. بعض الناس يحب لا فامي، بعض الناس يحب على المال، اما المسلم يحب على دين الله. سي سا سو ميزان. الميزان الشرع الشرع. أما الأقرباء فكما نكرر حتى لا يفهم واحد يعني أنه لا يحسن إلى أبويه ولو كانوا من الكفار ولو كانوا من الكافرين، لكن البغض حاصل، تبغضه لأنه كافر، لكن المحبة الطبيعية والإحسان لا بأس. أما سبب من الأقرباء فواضح، تبغضه وانتهى. قال: وقال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون. الآية فيها البراء من الكفر ومن الكفار، الكفر ومن الكفار. إنا براء منكم، أي ستد مشركين هؤلاء إذا دغي الستاتوي. قال: ومما تعبدون. فالآية المنطبيان تدوى تتست الكافر إسكيلا دور لدو لدو. بعض الناس يدي بعض الناس لا يفهمون هذا، يتتس مثلا يدي واسف غاي الغوليجيون الباطلة كذا كذا، لكن لوي كذا لا يبات فرق son دين الباطل et lui il applique ce دين c'est un كافر تبغيده et تبغيد son دين. فلا تفرق بين هذا وهذا أبدا، سيسخي على خير لغة يسوي بالإسلام. وقال الله عز وجل أو قرأنا قال: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فيها أن المسلم يجب عليه أن يكفر هؤلاء. قال إبراهيم عليه السلام كما في الآية: كفرنا بكم، فيجب على المسلم أن يكفر هؤلاء. شدوا أوكان دود كاليهود والنصارى والمشركون وعباد القبور إلى آخره، شدوا أوكان دود كهؤلاء زد كفار، شدوا أوكان دود لا يدخلك الشك، لأن القرآن إلي واضح أن هؤلاء زد كفار. كفرنا بكم، قال: وبدا بيننا وبينكم العداوة اتدوال الدتستي انظر إبراهيم والبغضاء، البغضاء سبب البغض، العداوة ستزلمي سبب العدو. فهكذا المسلم هكذا المؤمن فغبغوا كفار يبغضهم ويعاديهم ولا يتخذهم أولياء من دون المؤمنين. أما الذي لا يكفر هؤلاء فيكفر كما قال شيخ الإسلام في نواقض الإسلام، تقدم معنا سيكون في نواقض الإسلام مرة معنا ونعبي به هذه المسألة. الناقد الثالث فيما أذكر أن من لم يكفر المشركين أو صحح مذهبهم أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم يكفر، يكفر بالإجماع، يبات خلاف في هذا، يبات خلاف. قال شيخ الإسلام، نقلت كلام لشيخ الإسلام في هذا، قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال: ومعلوم الاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين، انظر ينقل الإجماع عن المسلمين، أي أوكا مسلم كي خالف دوسا طول المسلمين يسون داكور يسون داكور دوكوا. قال: أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، هذا بالإجماع. هذه المسائل لا ينبغي الإنسان يشك فيها أو يبنس كي سي ترو دور، لا من هذا الكلام، هذا الكلام سي دين يا جماعة، هذا الكلام سي بالإجماع، بإجماع المسلمين. سلو كي خالف هذا يصغ من الإسلام. شخص مثلا يبيان الآن ينودي اليهود سي مسلمين، يكفر بالله عز وجل. لماذا يكفر؟ فؤاد ها؟ نعم أحسنت، يكذب الله، الله عز وجل ينموت أنهم سيد الكفار. كم من آية وبيض لي واحد يبيدي لا سباد الكفار سيد المسلمين، إيش يريد هذا؟ قال عيسى صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم يلعن الكفار، يلعن المسلمين، وأدلة كثيرة في بيان كفر هؤلاء. بل الله عز وجل كما في سورة البينة أخبر أنهم شر البرية، c'est les pires haoula. Al-Yahoud, wal-Nasara, wal-Kuffar, sharrul bariya, qala azza wa jal. Sharrul bariya, ay, shar al-makhlouqat. La pire, les pires les pires de la création, Allah azza wa jal, ces makhlouqat, les pires, c'est Al-Yahoud, wal-Nasara, wal-Kuffar. Fa la yambaghi ash-shak fi hadha. Qal. C'est mal. Laquelle aïe? Je sais pas ce que tu veux dire. Il y a des juifs chrétiens et مشركون نعم نعم المشرك أنا أسوسياتور المشركون سي الجمع فالمشرك كل من عبد مع الله غيره سي المشرك يهودي نصراني إلى دور إن توم إلى دور إن ستاتو إلى دور إن فاش إلى دور المهم إلى دور أخر كالله سي مشرك سي مشرك قال ولأن قال الشيخ العثيمين ولأن موالاة من حاد الله ومضارته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف ضعيف جدا ضعيف وقد يزول الإيمان قول الشيخ العثيمين الآن في تفصيل أن من يوالي من حاد الله ورسوله قال إيمانه بالله ورسوله ضعيف هذا صدبه سيل الزام إذا ولاهم أي سيل الزام pour leur دين يكفر إلى بد إيمان إيمانه يضعف بل إيمانه يزول هذا القسم الأول أنهم إذا يوالي الكفار من أجل دينهم مثلا une personne il aime les juifs pour leur دين et il les aide dans leur دين et il combat l'islam هذا c'est un kafir هذا يكفر لأن إلى منهم هذا القسم الثاني الموالة أي يحب الكفار من أجل الدنيا يحب الكفار من أجل الدنيا هذا سوء إيمان لضعيف سامسلم لكن سوء إيمان لضعيف جدا ويخشى عليه من الردة يخشى عليه من الردة مثلا رجل يحب des kuffars ou un nasrani ou kada lakin min ajl ad-dunya matalan il veut travailler avec lui il veut profiter de chez min malih ila akhirah il l'aime pas pour son din lakin il l'aime pour dunya hada la yakfur hada sa muslim lakin sa fasiq et sa da'if al-iman jidda fa at-taqsim hada muhim at-taqsim muhim al-muwalah tanqasim ila qismayn muwalah min ajl ad-din hada kufr Il sort de l'islam. Il le prend pour allié et il l'aime pour son dîn. Il l'aime parce que c'est un Yahoudi, parce que c'est un Nasrani. Il l'aime parce qu'il adore les tombes. Hada yakfur. Li'anna il aime le shirk. Il aime le shirk. Mad dalil anna celui qui aime le shirk. Wala yakfur bi shirk, c'est pas un musulman. Mad dalil. Al-an il faut des adilla ya jama'a. Faddal. ماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لا بأس نعم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تدعو أدعي الله وتجتنب من الطواغيت الطواغيت كل ما يعبد من دون الله وهو راضي Et il y a des autres aqsam, on va aller voir à la fin du kitab. Fa'anta te ma'mour de t'écarter de hada, de shirk. Fa'kaif wahad ilam al-kuffar min ajli dinihim. Ça veut dire qu'ilam al-kuffar wa shirk. Aya ou hadith l'an. Naam, al-mar'u ma'a man ahab. Lakin hada c'est am. Si t'es un muslimin, t'es avec le muslimin. Si t'es avec le kuffar, awdah, awdah. Ou qu'il n'y a pas d'islam. Taqaddam ma'ana fi kitab tawhid. تذكر في الصحيح من قال لا إله إلا الله حرم أحسن عيسى مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله تأبلجي تؤمن بالله وتكفر بما سوى الله أما سلوي قديمة دلال إلى الكفار من أجل دينهم هل كفر بما يعبد من دون الله لا بل يحب هذا سأكفر لا إله إلا الله لا تنفعه Et on va voir هذا في الشروط إن شاء الله تعالى فهذا التقسيم مهم ذلك تقدم معنا قول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فهو منهم فهو منهم أي celui qui les aime pour leur dit il est منهم لماذا لأن السدام اليهودية أو نصرانية أو الشرك فخلاص تمنهم نحن نبغض هذا معاذ الله نبغض هذا نبغض هذا ونعادي فيه ونعادي فيه ولو كان أقرب قريب بس الله ثبات قال لأنه ليس من العقل أن يحب أو أن يحب الإنسان شيئا هو عدو لمحبوبه هذا سي امبوسيبل امبوسيبل أنت واحد يدتس لبروفيت أنت تلام سي تلام parce qu'il déteste le prophète, un tas tu détestes le prophète aussi. Si t'aimes le prophète, déteste-le. T'as pas le choix, Vihad. Kadhalik din, kadhalik Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux pas, fi qalb al-mu'min, la yajtami'. La yajtami'. Hubb al-kuffar, min ajl al-din, et hubb Allah, la yajtami'. La tajidu qawman. Oubliez pas l'aya, la tajid. Et tu trouveras pas un qawm, abadan. C'est impossible, hada. On a dit, hada, c'est min ijtima' al-naqidain. C'est pas possible. Tu veux qu'une chose, elle soit chaud et froid en même temps. C'est impossible. Il m'a c'est chaud, il m'a c'est froid. Ah ou c'est tiède. Amma, tu veux chaud et froid en même temps. Abadan. Abadan. Fa, fi qalb al-mu'min hakada. Qalb al-mu'min hakada. Hubb al-kuffar. Wal iman la yajtami'an. La yajtami'an. Qal wa mu'alat al-kuffar takun bi munasaratihim. Wa mu'awanatihim. Ala ma hum alayhi min al-kufri wa al-dhalal. Hada c'est du kufr. الآن شيخ العثيمين يكسبليك وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم أي اللي زاد دلوغ دين مثلا اليهود إذن حرب مع المسلمين لوي إيفا إلى اليهود هذا يكفر لأنه يقوم بالإسلام يقوم بالإسلام إسي فسا سكلام هؤلاء سيأتي التفصيل أكثر في نواقض الإسلام في نواقض الإسلام أما سي اللي زاد أي اللي زام أي كوبا الإسلام هذا يكفر بلا شك سي اللي زام با فينظر وبغى هذا في نواقض الإسلام وديتاي قال وموادتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم فتجده يوادهم أي يطلب ودهم الود أي المحبة من أسماء الله عز وجل الودود الودود أي صفة الود المحبة تقدم معنا قال أي يطلب ودهم بكل طريق وهذا لا ينبغي لا ينبغي للمسلم أن يطلب من الكفار المحبة لا ينبغي إيش هذا يزعج فلا يجوز لمسلم يعني أن يسعى ارجعوا إلى الدرس سهل يا عبد الله ولي الدرس سهل فلا يجوز لمسلم أن يسعى حتى يحبوا الكفار أي في أسباب الكفار يحبونه لا ينبغي هذا لا ينبغي ولا تغتر بأخلاقهم ولا تغتر بأموالهم ولا تغتر بنظامهم تساس زهرة الحياة الدنيا الله عز وجل أخبر أن الحياة الدنيا متاع قليل فلا تغتر بهذا بعض الناس يغترون بأخلاق الكفار مثلا يديزون بون كومبورتمون يزون دو نظام بعض الناس يبقى دون بي مسلم يطعن يطعن يدي انظر هؤلاء زي السوفاج هؤلاء زي كذا اذا مسلم هو ويطعن في المسلمين اذا في البلاد الكفار يغتر خلاص اذا في لا روتالي بروب اذا في الفو روجي مارش يغتر يا اخي سي دو الدين صحيح بعضهم لفو روج خلاص او عندنا ساكلاكسون بوكو تعلمون ماروك تونيزي هاد البلاد كشكون الالجيري ساكلاكسون مارتينيك فعندنا يا دي ازعاج يفو دو صبر إذا عند الكفار خلاص يفو لا روت لي بيان يفو يغتر يدي هؤلاء سون بيان يا اخي زاد الدنيا هذه زاد الدنيا سهل سهل نحن نسكي نقص عند المسلمين المسلمين يا لا سرقه يا جبول يا لا كوربسيون لو سي هذا لكن سا مسلم كيف تغتر بهؤلاء خلاص يزون يتوايي لا روت سي دي مسلمين سي دي كفار ولا تغتر باخلاقهم لا تغتر باخلاقهم بعضهم اغتر ان الى دمود لا روت ان كافر يلو مونتري لا دي خلاص يسون طيب ايش هذا اللي هو الولاء والبراء اللي هو الولاء والبراء هؤلاء ذو اوكا اخلاق مع الله ورسوله اسكو kuffar, ils ont un bon comportement avec Allah, ils ont promet, abadan. Ils auront un bon comportement, ils auraient wahad Allah azzawajal fil ibada. Et ils auraient suivi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la sunnati. C'est ça le bon comportement. C'est ça l'as. Thumma al husn al khuluq ma'an nas, c'est matloub. اتق الله حيث ما كنت وادع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن حديث مانع عبد الملك لا أحسنت معاذ ومن أبي ذر أحسنت تقدم بالأربعين فالمسلم المطلوب بحسن الخلق لكن أعظم من ذلك حسن الخلق مع الرب سبحانه وتعالى أما الكفار إذا سلط الرسول يفوج الشرك ليل نهار ثم في حياة الدنيا إذا شيء من النظام يسوى بورغانيزي كذا كذا بعض الناس يغترون لا يجوز هذا لا يجوز ثم يطعن في المسلمين يجي أولاس دي كذا أولاس دي كذا حتى بعضهم إذا بيتش الكفار إذا دلنسي بلاد المسلمين إيه ببلو أبيتي مع المسلمين إيه ببلو هو هذا يخلل في العقيدة يخلل في العقيدة هذا لأبجد صحص معتقد ويدعو الله عز وجل كل صغ من هذه الحالة في الحالة مخزية يخشى عليه قال وهذا لا شك ينافي الإيمان أي الموالة كله أو كماله الآن مسألة الموالة للكفار إما نغلب الإيمان كومبليتمون إما في بس الإيمان c'est quand qu'elle fait baisser l'iman أحسن إذا أحبه من أجل الدنيا il déteste بعض وهذا حال الكثير فلهذا il ne faut pas mélanger si tu mélanges tu vas كفر بعض المسلمين ولا يجوز t'as pas le droit de كفر مسلم t'as pas le droit مسألة التكفير ضيقة جدا c'est pas هكذا نحن الآن on parle de حكم عام أما tu viens tu dis فلان c'est un كافر أو فلان لا je parle d'un مسلم أما اليهودي c'est واضح tu dis c'est un كافر يجب علي يجب علي فكثير هذا حاصل من المسلمين يحب الكفار من أجل الدنيا كثير هذا كثير عندنا tu les trouves إذا ميبو مثلا en France ولا من هذه البلدان كذا كذا من أجل الدنيا أما بعضهم يدتس الكفار ولله الحمد أما الذي ينافي الإيمان أصله أي il enlève tout l'iman c'est lequel de mouala عندما نور أحسن الذي يحبهم من أجل الدين مثلا il aime bien les يهود parce que c'est des يهود il aime bien les نصارى pour leur دين هذا والعياذ بالله خلاص يحب الطاغوت ويحب الكفر ويحب الشرك فيكفر هذا يا أوكا إشكال نقل شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا إجماع المسلمين إلى من بامي إجماع العلماء إلى من إجماع المسلمين أي سيدي شوز واضحة لكن في هذا الزمن الله مستعان بعض الناس إذا سمعوا هذا الكلام يستغربوا لكن سهل الحق حق ولو خالفه الناس والحمد لله كثير من المسلمين على هذا لكن بعض المسلمين يزود الشبه Ils ont des choubahs, khassatan ceux qui ont vécu avec le kuffar. Ils ont des choubahs. Anna, son voisin c'est un kafir, son professeur c'est un kafir, son patron c'est un kafir, son collègue travail c'est un kafir. Khalas, كيف il va détester كل هؤلاء المسلم القوي نعم يدتست هؤلاء son voisin c'est un kafir, il le déteste في الله. Ça ne veut pas dire que tu ne le respectes pas, انتبهوا. Ça ne veut pas dire que tu ne le respectes pas, tu vas, tu le tapes. لا لا. لكن القلب تبغضه. لماذا لأنه c'est un kafir. روي أن الإمام أحمد رحمه الله مر على نصراني أو نصراني مر به فالإمام أحمد لا تغني لا تد قالوا لا يا أبا عبد الله لماذا تفي فلان تغني لا تد إلا دي أكره أن أنظر إلى وجه يعني يشرك بالله أو كما قال إلا دي شبباغ قردي هذا النصراني لأنه سمشرك أنظر البغض في الله كسكسا فيها مؤمن أما الآن صحيح بعضهم يمشي معهم بعضهم يتزوج معهم بعضهم لا ينبغي هذا لا ينبغي قد يقول قائل الكتابي مسألة الكتابيين سأصل مسألة أخرى أما هؤلاء كما تقدم سميت الحيوانات هؤلاء لا يجوز التزوج منهم هؤلاء ديك العلماء يجيز يجوز التزوج بأهل الكتاب أهل الكتاب سجن الله حياء سجن الله حياء إلى خفام السبخوب إلى آخره أما هؤلاء سكم دزانيمو لأن بعض الناس يغض من هذا الباب الكتاب لدي شروط ولا ينصح بهذا تزوج بمسلمة أحسن لك حتى تتلو عندس الشبه إيه مباح سي مباح لكن بدي شروط هنا سيبا المكان هذا الدرس بغ نبسط هذا قال فالواجب على المؤمن معادة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه وبغضه والبعد عنه, ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق. انظر كلام الشيخ العثيمين, سلام الشيخ العثيمين الآن يفسر أن الموالاة تكون ولو قال, نرجع من البداية, معادة من حاد الله ولو كان أقرب قريب, قال وبغضه شو لدتس والبعد عنه. فلا ينبغي تبسط من يد الكفار. سلمك حقق الولاء والبراء لا يستطيع أن يعيش مع الكفار. سي امبوسيبل. أنت مثلا خذ مثال, اسكو شي توا تو بوغي فيفغ افيك دي جون تو ديتست؟ أبدا. شي توا فوك دي جون تام, تا تون فيس, تا تون بير, تون كذا. سي سي دي جون تو ديتست, سا تادير تو بوغا با. لا يجوز أن تعيش في بلاد تو ديتست, لا ينبغي, لا يجوز لك. الإنسان اللي مأمور بالهجرة, والهجرة تحقق الولاء والبراء. الهجرة الله إلا أغدني كبرصة كبر تتلوان دي كفار, لأن المعيشة بين أو في وسط الكفار من أسباب الردة. سبب بعد يخشلوي كيف فيه بك دي كفار سان كافر, لا, لكن سمن الأسباب. كم من المسلمين والله أعلم فزاكم نسي إزدت مع الكفار حتى يسو بحتي بكو ستفنوا كافر. بعدهم إلا دي أنا شخوا بلو هيد الدين, بعدهم يزومي دي الحق للجويف ما أدري كيف يسمى, بعدهم انحرفوا ستفني دي كفار, يغجت الدين واضح, بعدهم يشك في الرب, بعدهم ستفني دي منحرف يجي أنا شخوا بلو انتو. لماذا؟ سيكو السبب اللي غيست بك أميلي دي كفار يسخف في بلاد المسلمين على المسلمين, قد يضعف بلا شك الضعف في بلاد المسلمين, لكن إلغ الشامية تنسنبه بإذن الله إلغ بيتهم بضع معاصي, أما ينكر الرب الآخر لا لا. فالمسلم اللي مطلوب ببغض هؤلاء والبعد عنهم, البعد عنهم. ما الدليل على البعد من السنة؟ ما الدليل من السنة؟ أي نعم, في البعد عن الكفار. لا بس من تشبه بقوم فهو منهم, فهذا في التشبه البعد, البعد. عبد الملك قال عليه الصلاة والسلام المؤمن والكافر لا تتراءى نارهما, المسلم والكافر. البروفيسور أخبر أن له النار, هذا يفوق النار, هذا يفوق النار, هذا ما معنى النار؟ أبو بكر ما معنى لا تتراءى نارهما؟ أي فقست عليك؟ لا لا لا تتخلى. سأبدي أقوى نارهما. النار سأبدي أقوى النار. النار لفه خلاص, فماذا؟ خلاص, فقل الله أعلم وينفصل الكذب. انتهى. آدم. ما معنى نارهما؟ البلاد تقل النار. سنبو اصطلاح le feu qui vont pour s'éclairer ou pour l'acl. Il y en a à l'époque, il y avait pas de lampe, il y avait pas. À l'époque de Nabi sallallahu alayhi wasallam, كانوا يطبخون على النار حتى الان. Et السراج الاخر pour voir cette النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a interdit que toi tu vois son art. Ça montre que tu dois t'éloigner de lui جدا. حتى tu vois pas son art et lui voit pas ton art. Il voit pas ton art. هذا دليل ان المسلم يبتعد من الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم طبقها عمليا. النبي صلى الله عليه وسلم il est parti de Mecca الى المدينة. لماذا il est parti de Mecca? لأن c'est كفار. يعادونه ويسبونه. il est parti. il est parti. فالمسلم هكذا حتى يحافظ على دينه, على دينه. أما الذي يبقى مع هؤلاء يخشى عليه, على الأقل على الأقل يضعف. ساسي أنا متفق عليه على هذا, على الأقل المسلم يقول الكفار يبشرك بالإيمان. ساسي الميخ كار والبير دكا قد يكفر سيفة باتنسو قد يكفر. وسيأتي معنا في إن شاء الله في درس في آخر الكتاب في مسألة الهجرة. قال وبغضه والبعد عنه, ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق. نعم لا يمنع. تسكونا دي أنه المسلم يدتس الكفار ولو سيسي دي جان بروش, سافو با دير كو تو لنصح با اي تو لفي با الدعوة اي المعاملة, المعاملة مع الكفار تو دو افوغ ميم معاملة. سي با تو با تو لفول تو لانسولت بغير حق. لا لا, ليس من هذا. نحن بارل مسألة, مسألة عقيدة. ما الدليل أن الإنسان دو افوغ اون بون معاملة؟ les dalils, c'est pas ça, ya jama'a. Ou les adillah, c'est pas ça. Jar al-Nabi alayhi salam, n'am. Et un Nabi salam, il a maqsoud, il faisait da'wah. Hatta al-Yahoud, il y a al-Shab, aslam. Nabi salam, il a parti lui rendre visite, il a dit, qu'il la ilaha illallah. Fala tafam, ba'da al-Nabi, il prend ses adillah, et il croit que c'est pour mahabba al-Ghufar. Là, un Nabi salam, il est pas parti, il y a akul ma'a, il y a tchak. Là, là, là, un Nabi salam, il est parti, ou il y a tchak, qu'il la ilaha illallah. Et le Shab, il a dit, la ilaha illallah. الدليل من القرآن من سورة لقمان عبد الملك وإن جاهداك نسيت وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Un دليل أن السيت بخش الكفار صاحبهم في الدنيا معروفا. Tuhsin ila abik, même si c'est un kafir, tu lui parles doucement, tu lui offres des choses, tu l'aides, c'est ton père, il a un haq sur toi. Lakin, tu brides de rouler, c'est un kafir. Tu le détestes à la kufri, c'est un juif, c'est un kafir, tu le détestes. Lakin, fi dunya, sahibu ma'roufa. Kadalik hadith Asma, radiyallahu anha, anha ja'at ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa sa'alat al-nabiya sallallahu alayhi wa sallam, an ummiha. C'est une kafira. C'est une kafira. Elle a demandé, envoie le musulman, يعني كي قوي الإيمان ولو سيسي سامير الدمون على دماضي على دي رسول الله كمش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صاحبه بالمعروف بالمعروف أي تبقى سوان دل إلى آخره لكن شلن با في الله سن كافرة لكن صاحبها بمعروف. نعم أحسنت البر حسن الخلق تحسن لكن يبقى مودة يبقى إقرار على الخطأ من باب أولى على الكفر أبدا أبدا كافر زان كافر كافر سيمور تلن تقبع يعني مع المسلمين tu fais pas salat sur lui tu fais pas de dua لها خلاص سان كافر. فلهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما مات أبوه il est venu voir prophète عليه الصلاة والسلام لأدي يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال مات c'est son père. Il lui a dit, ton oncle, l'égaré, il est mort. C'est son père, oua. Lakin, aqidat al-tawhid, il ne peut pas l'aimer, oua. Il est mort, khalas, c'est un kafir min al-kuffar. Il ne fait pas de dua pour lui, voilà shay. Amma vid dunya, anta la bud min al-da'wa. T'as un bon comportement avec lui, asallah an yahdi. C'est ça le qasd. Tu fais ça, anta pour. Tu essaies de le rapprocher de vers toi, tu lui fais de dua, hatta il accepte de toi. Fa al-nasiha lil-ikhwa, qu'ils ont des familles kuffar, al-nasiha. Une lettre au téléphone, t'as un bon comportement. لعل الله يفتح عليه واعلم اما بيان قول الله عز وجل انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء انك لا تهدي من احببت انت في السبب الله سيف القدر اللي قدره سيف با اللي قدره بقي مساله ونختم بها الدرس. On a vu pour le kuffar, ça montre anna ma yad'u ilayhi ba'd an-nas ma yusammunahu bi wahdat al-adyan aw at-taqarrub ila al-adyan aw at-taqarrub bayna al-adyan aw at-tasamuh aw min hadhihi al-majmaja kama yaqulun tusasib batil ma fi min wahdat al-adyan abadan ba'd an-nas al-an izun da'wa ils veulent appeler à rassembler les religions al-islam wal-yahud wal-nasara on est tous des frères hada c'est kuffar billah azza wa jalla. Et ils appellent ça, يعني le rassemblement التجمع والتقرب الى الاديان السماويه اي les religions célestes يعني les religions qui sont venues de السماء هذا سباطل. La religion qui est venue de السماء est واحده قال عز وجل ان الدين عند الله الاسلام. Il n'y a pas de religion samawiyya. Il y en a une, فقط. إن الدين عند الله الاسلام. Celui qui veut l'islam, il est obligé de suivre Mohammed كما تقدم. أما ما تقدم من الإسلام ست الإسلام العام نسخة بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام الآن يبلو الدين إلا دين محمد عليه الصلاة والسلام. أما أغصر لطخ دين محمد عليه الصلاة والسلام إليك خجي إليك جوف لا لا سأمبوسيبل هذا إما يسلمون إما سيد كفار. أما اجتماع سخطير جدا بعض الناس خاصة الإخوان المسلمون يجتهدون في هذا ويسعون في هذا جدا جدا كما تعلمون، قرضاوي الزائغ وغيره وغيره يقولون بهذا، يقولون بهذا وحدة الأديان. وقد كتبت بعض الرسائل في الرد على هؤلاء الضلال. قال الشيخ عبد الله حفظه رحمه الله، عبد الله أبا بطين من أئمة الدعوة، قال: أجمع المسلمون، انظر أو اسمع كلام إمام أبا بطين، هذا من أئمة الدعوة السلفية في نجد، من تلاميذ وأحفاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، استفاد جدا من هذه الدعوة. انظر ما اسمع ماذا يقول. قال: أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم. هذا بالإجماع. celui qui rend pas اليهود والنصارى كفار بالإجماع سنكافر، لأن هؤلاء سد كفار واضح. أبغى هذا بعض الدود. فcelui qui rend pas الكافر كافر سنكافر. بالشرط أن أديك سواء كافر واضح مثل يهود نصارى، واضح سد كفار، سد كفار. فكيف نجتمع مع هؤلاء؟ أما الزائغون يقولون سد مؤمنون، أي سد أهل الكتاب، ils ont un prophète et nous on a un prophète, ils ont un livre nous on a un livre. ça c'est باطل. le livre qui est venu ينسخ جميع الكتب. ils ont pas de دين هؤلاء، هؤلاء سد كفار. وقالت اللجنة الدائمة وفقهم الله تعالى، الظاهر برئاسة العلامة ابن باز رحمه الله، قال: إن الدعوة إلى وحدة الأديان إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة. السلوي كبل أغاب رجي أدخل بالجو سئن استدلا ردة، هذا سانا بستا سانا كافر سانا كافر إلا سيلاد الشبه إلى آخره. أما نحن الآن حكم عام، حكم عام، أما سيلاد الشبه فايفو لي مونتخي، لأن الآن بعض الناس ضد الشبه في هذا الباب. قال: صريحة عن دين الإسلام لأنهم أو لأنها تتصدم مع أصول الاعتقاد، فترضى بالكفر بالله عز وجل، ونعم وتبطل صدق القرآن، وتنسخ لجميع أو نعم قال وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الشرائع والأديان إلى آخره. الشاهد أنها قال لأنها تصطدم مع القرآن ومع أصول الاعتقاد. القرآن ينموت كل اليهود والنصارى il faut pas les prendre comme alliés eux ils disent là il faut te rassembler avec eux. فهذا تكذيب للقرآن لو كانوا يعلمون. وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى، قال: يدعو بعض الناس إلى التقارب بين الأديان الثلاث من اعتقاد، أو قال: من اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر. سلك اعتقاد هذا إلى قد شبه يكفر بالله عز وجل، لأن المسلم يجب عليه أن يكفر بهؤلاء، يكفر بهؤلاء من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. أساس الشرط في تصحيح الإسلام في تصحيح الشهادة. فلا تغتر، لا تغتر بالمؤتمرات يفعلونها، يفوضي غيونيون، لا تغتر بهذا. كل هؤلاء ضلال، كل هؤلاء ضلال. أما المسلم الحق يبتعد من هذا كل البعد، سيدي كفار. أنت سي تو فير دو خير فلو الدعوة، فلو الدعوة سان كافر مدخلوي ديري نوت دين سي كذا، نوت دين سي كذا. إما تغوت في هذا الدين إما تنكافر. بيني وبينك العداوة والبغضاء حتى إلى يوم القيامة. هذا سيصا الموقف الصحيح، سيصا الموقف الذي عليه الأدلة. أما غير هذا يعني أشياء باطلة. قال: لابد أن يعتقد أن اليهود كفار، كلام شيخ عبد العزيز هذا الراجع، لابد أن يعتقد أن اليهود كفار وكذلك النصارى وأنهم على دين باطل. أوبليج الشك مسلم يعتقد أن الكفار أن اليهود والنصارى سيدي كفار، عيسوا على الدين باطل، عيسوا على الدين باطل. Si je demande à un musulman, est-ce que Isa c'est le fils d'Allah, il va dire non, c'est vrai, c'est pas tel hein. Fakif, tu veux te rapprocher avec haoula? Haoula c'est des mushrikoun, kuffar, يحاربون الله ورسوله. فسأنبذل نجتمع مع هؤلاء. نحن فبنا نجتمع مع أهل البدع سيدي مسلمين، أهل البدع سيدي مسلمين. إيه وسلوان دوكم لابست، كيف سنتقرب مع هؤلاء؟ سأقوم بالعقل هذا. لكن المعاصي والمكث في وسط الكفار ستفاتن سنبو. تبير تغيرة، كثرة المعاصي، كثرة تفوزنسون كافرة، فلان فلان فلان، حتى تضعف تجمل أكسبت هذا. فالهجرة سأمر مهم. قال وكذلك النصارى وأنهم على دين باطل وتتبرأ منهم هذا تي أوبليجي أي تو لي غوني سي دي كفار تو تابخوش با دو إي سابخوش با دو تتبرأ البراءة قال ومن دينهم وتبغضهم وتعادم في الله إلى آخر كأنه جي با مي لا ريفيرونس كأنه من نعم لا شك أنه من شرح نواقد الإسلام إلى شرح طيب جدا شيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله على النواقد إن شاء الله نحن تو سكون أدي أون فالغوفور بلوس أون ديتاي في نواقد الإسلام بإذن الله فبور دوما فات مراجعة دي 3 مسائل الآن أون فيني الآن أون فاباسي إلى شيء آخر ثم أون فارونتخي في الأصول الثلاث أما الآن تو سا سي مقدمات شرح الإسلام فراجع المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسولا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد الثالثة أن من أطاع الله وحد أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله فراجعوا هذه الثلاثة إلى غدا وفي المراجعة دي مينوت أو هكذا ثم نمشي وأسأل الله أن يوفق الجميع تفضل ياسين Le premier qawl, Cheikh l'Islam. Il y a deux ijma', ils se ressemblent. Ijma' de Cheikh l'Islam et ijma' de Abba Batin. Abba Batin. Oui, tout à l'heure vous avez pensé que vous êtes les adorateurs des temps, vous tous les juifs, vous êtes là. نعم سبورسا اون ا دي اذا قامت عليهم حجه اما بعض الاشياء اذا قامت عليهم حجه اما بعض المسلمين الان يزادوا دي طون يزادوا دي شبه فاول مونت سي دا استمر اي فو با كومبروند سا مشرك يبغض في الله نعم حتى اليهودي تدور في الدعوه لا اوكن ديفيرونس هذا مشرك هذا مشرك الا هذا يعتقد الاسلام اي دي شبه كي سونتري سي سا عامي تو لو كفر با حكم العام سا كافر لكن الخاص سي لا دي شبه تعلمون ان التاويل والشبه من موانع التكفير فنحن تسكن هذا ليس دي احكام عام اما الخاص فلان او فلان سبب نيق في نواقض الاسلام وضن غالي شروط التكفير الموانع هذا في الحقيقه سي للعلماء التكفير للعلماء اما نحن فلا نحن سي كيك شوز اون دوموند سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك